الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل المبحث الذي بدأناه من قبل وهو الكلام عن أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها التعارض. فتكلمنا في اللقاء الماضي عن موضوع الشؤم وموضوع الفأل، وقبلها تكلمنا عن موضوع العدوى، وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن ليس هناك أي تعارض بين نصين صحيحين من كل وجه. وكما قال المتقدمون من علماء السلف: فمن وجد فليأتي به حتى يزال عنه التعارض. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الرقى. الرقى ألف ولام وراء وقاف وياء. الرقى تعريفها هي كل ما جعله الله عز وجل سببا. الرقى كل ما جعله الله عز وجل سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات والهوام، لأن فيها التجاء واعتصاما بالله تعالى. تعريف الرقى ثاني: هي كل ما جعله الله تعالى سببا ليستعاذ به من الشرور والمكروهات والهوام، لأن فيها الهوام، لأن فيها التجاء واعتصاما بالله تعالى. الأحاديث الواردة في الرقى: أولا، الأحاديث التي يفهم منها أن الرقى مكروهة وأنها تنافي التوكل على الله. الأحاديث التي يفهم منها أن الرقى مكروهة وأنها تنافي التوكل على الله، ده النوع الأول من الأحاديث. يبقى الرقى مكروهة ومش كده وبس، وتنافي التوكل على الله. إيه معنى كلمة تنافي التوكل؟ يعني معناها من فعلها انتفى عنه التوكل على الله عز وجل. خد بالك، في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال. من القائل؟ صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي الأمم. عرضت علي الأمم فعل مبني لما لم يسمى فاعله، وهذه من الأخبار التي تصدق، أما كيفية العرض فلا ندري. عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل. فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي، أي رجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون هذا السواد أمته. فقيل: هذا موسى وقومه. هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا يسد الأفق. فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. يقول ابن عباس: فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا، أي أنهم تذاكروا وتكلموا في هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. الصحابة قالوا: إحنا ولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، يبقى نخش الجنة إن شاء الله ولكن من غير حساب، لعلهم أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام فلم تدنس فطرتهم بأي نوع من أنواع الشرك. يقول ابن عباس: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، أمنهم أنا؟ صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: نعم. فقام آخر فقال: أنا منهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبقك بها عكاشة. ده الحديث. يبقى يفهم من هذا الحديث ان الرقى تنافي التوكل، وان من تطير او استرقى او اكتوى فهذا ينافي التوكل على الله عز وجل. في هنا فائدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. ولما قام الثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال الإمام النووي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أنه يجاب في عكاشة. أنا منهم؟ قال له: إيه وأنت منهم. كيف؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. أما الثاني فبالوحي علم أنه لا يجاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. يجاب ولا يجاب في آخر. قال الإمام القرطبي: لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة. لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب. لم يجب، إذ لو أجابه صلى الله عليه وآله وسلم لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا. إذ لو أجابه، يعني لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت منه، خلاص بقى هنفتح الباب، كل واحد يقول: وأنا منهم رسول الله وأنا منهم. يقول القرطبي: إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل فسد الباب. وهذا الذي ذكره القرطبي أولى الأقوال، وهو أحق من قول من قال أن الذي طلب كان منافقا، وذلك لأمرين اثنين. وهذا الذي قاله القرطبي أحق الأقوال وأولى ممن قال أن الذي قال أنا منهم كان منافقا، وذلك لوجهين اثنين. الوجه الأول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت غير ذلك إلا بدليل صحيح. الوجه الثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح، قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يصدر ذلك من منافق؟ فكيف يصدر ذلك من منافق؟ الحديث الثاني، أعدتني، أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح. أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يصدر ذلك من منافق؟ الحديث الذي يليه الذي يدل على أن الرقية مكروهة وأنها تنافي التوكل، ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. من اكتوى أو استرقى فهو بريء من التوكل. يبقى هذه الأحاديث تدل على أن الرقى مكروهة وأن من فعلها فهو بريء من التوكل، والأصل فيها حديث ابن عباس. أما حديث الترمذي فهو صحيح يستدل به، ولكن يعني ليس من الصحيحين، وهذا لا يقضح فيه البتة. طيب، النوع الثاني من الأحاديث الواردة في الرقى وهي تفيد الجواز والمشروعية. وهي تفيد الجواز والمشروعية، وتنقسم إلى قسمين: القسم الأول قولية، والقسم الثاني فعلية. والقولية تنقسم إلى قسمين: للوقاية من المرض قبل وقوعه، والقسم الثاني بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه. الرقى قسمين، يعني النصوص الشرعية الواردة في الرقى التي تدل على الجواز والمشروعية قسمين: قولية وفعلية. القولية العلماء قسموها طبقا للنصوص إلى قسمين: ما تحدث قبل وقوع المرض للوقاية منه، ما تحدث بعد وقوع المرض لرفعه وإزالته. القسم الأول من الرقى القولية التي تستعمل للوقاية من المرض قبل وقوعه، مسلم من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة أي لقيت شدة وألما من عقرب لدغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولكن قبل الإيه؟ قبل وقوع المرض يعني. وهذا أخواننا من الأذكار التي ينبغي أن نحفظها جيدا ونعلمها أولادنا, إن الإنسان حين يصبح وحين يمسي وحين يأوي إلى فراشه وينزل في مكان أن يقول هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب حديث آخر يدل على نفس الاستدلال في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليله كفتاه. يبقى هذه النصوص دلت على مشروعية الرقية وجوازها قبل وقوع المرض للوقاية منه, بس خد بالك الرقية ديت من الذي جعلها سبب للوقاية؟ الله عز وجل. النوع الثاني من الرقية القولية وهي تستعمل بعد وقوع المرض هذا قول من ضمن الأقوال, ولكن الصواب التكفيه أي شر في هذه الليلة. في الصحيحين النوع الثاني رقية تستعمل بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه, يبقى المرض وقع ونزل بالشخص وعلامته واضحة, فالشرع أمرنا بأذكار معينة اللي هي الرقية يجعلها ربنا عز وجل سببا في إزالة المرض وفي رفعه. طب خليكم معاي, هذا السبب اللي هي الرقية التي تذكر بعد وقوع المرض إذا ذكرت لابد أن يرفع المرض أم لابد من إذن المولى عز وجل؟ خد بالك من دي كويس, لأن بعض الناس مثلا يعني ربنا عافينا وإياكم عنده شيء من الحسد أو المس أو أن يحبس عن أهله إلى غير ذلك, فيبدأ يقرأ على نفسه الرقية ويطلب من الصالحين أن يقرأوا عليه الرقية, ومع ذلك ما زال الأمر مستحكم فيه. نعمل إيه؟ ما تعملش أكثر من اللي عملته وتعيد, أما أنك تغير الأسلوب الله عز وجل لم يأذن بالشفاء, لأن بعض الناس لما يحدث هذا ويجد الرجل اتأخر يقول له خلاص بقى طب أنا هعمل لك إيه؟ اطلع على الصحر. لا, لأن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله عز وجل. الحديث الأول في الصحيحين من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في بيتها, هي الضمير عائد على مين؟ أم سلمة رضي الله عنها, رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة السفعة يا أخوانا تغير لون جزء من جلد الوجه على خلاف الباقي. السفعة تغير جزء من لون الوجه على خلاف الباقي. ومنه حديث سفعاء الخدين، يبقى الخدود فيها شيء من السفعة وباقي جلد الوجه كما هو. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولد في بيت أم سلمة جارية وإذا في وجهها سفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة. النظرة اللي هي الإيه؟ أصابتها عين هو الحسد، وهذا إن شاء الله سيأتينا في أمراض القلوب. الحديث الثاني في الصحيحين من حديث عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أسترقي من العين، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، أن يسترقى من العين. يبقى هنا هذه الأحاديث تدل على جواز المشروعية، على جواز الرقي، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، وبدليل قول عائشة أمرنا أن أسترقي من العين. طيب عند مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروف، والحمى وهي قرصة النملة أو الثعبان أو الحية أو العقرب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسماء بنت عميس، وفي مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة. بني أخي يقصد صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب. ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، ضارعة يعني إيه؟ نحيلة. انظر تصيبهم الحاجة، تصيبهم الحاجة يعني بلغة العصر كده مش لاقين يأكلوا. ومن أجل ذلك دايما بنقول إيه؟ ليس كل من أصابه مرض عنده سحر أو حسد، بل الأصل تداووا عباد الله، ده الأصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أجسام بني أخيه جعفر ضارعة سأل، السيء الطبعي تصيبهم الحاجة، وده الطبعي عيل مسلول يبقى مش لاقي يأكل. طيب بلغة العصر بطنه مليان دود، يبقى نلجأ إلى الإيه؟ إلى الطب، لأن الكل بيتسرع في هذا الأمر. واضح يا إخوانا؟ ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم، ولكن العين تسرع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارقيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارقيهم. كل هذه الأحاديث تدل عليه أخوانا على جواز الرقية ومشروعيته. الحديث الذي يليه في الصحيحين من حديث أبي سعيد، عبر الوقت يا مرحبا استدير ساعة الساعة 4 المغرب. تمن تجدد عن حاجة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها. انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم. وهذا عند العرب كان مصيبة، واحد يطلب من واحد أن يطعمه ويقبل عربي، لا لا، الذي تعتبر معرة عليه وعلى أحفاده. فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي. فلدغ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. سعوا له بكل شيء أي مما تعرفوا عليه من أشياء يفعلونها عندما يلدغ أحدهم. ومن عجيب ما سمعت في هذا الأمر في بعض البدو، بيمسك العيل وهو صغير يقول لك إيه، يوم حطه في البير يخلي التعبين تقرصه. ليه؟ بيقول لك بنحنشه. يعني ايه نحنشه؟ يعني لو يكبر وتعبان قرصه التعبان يموت. ده موجود عند البدو فعلا، وممكن وهو بيحنش الواد الواد يموت. مع السلامه يا جهاد، واخد بالك؟ شيء عجيب والله يا فندم. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزل لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم. لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم، يعني شيء إيه؟ يجعله ربنا عز وجل سببا ويعالج به إيه؟ سيدهم. فأتوا أي ذهبوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفع، وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عندكم من شيء؟ فقال بعضهم، هاء الضمير عائد على مين؟ على مين؟ الصحابة. أنتوا تعبتوا ولا يا مشايخ؟ خلاص هانت. والسبت جاي بقى عاوزين نشد حنا، لأن احتمال أزود مادة كمان مع العشر بعد المغرب، احتمال، بس لسه هتوقف على إيه؟ على الصحة واحتمال يعني. يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا يفع، فهل عندكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله، إني لأرقي، إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا دعلا. قال لهم: لكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا دعلا. يعني هتدفعوا كام؟ فصالحوهم أي اتفقوا معهم على قطيع من الغنم. فصالحوهم على قطيع من الغنم. فانطلق يدفل عليه أي على موضع اللدغ، يدفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين. فكأنما نشط من عقال. والكلام ده كان معروف عند العرب، لما واحد كده يهم يقول لك كأنما نشط من عقال. اللي عنده جمل ويعقله ساعة ما يشد العقال تلاقي الجمل هم كده مرة واحدة، أقول لك بقى كأنما نشط إيه من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبه، وما به قلب أي ودع، فأوفوهم جعلهم، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقسموا، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى، ووقع في بعض الروايات أن الذي رقى هو أبو سعيد راوي الحديث، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. انتهى الحديث. قال العلماء قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أدراك أنها رقية فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللذيذ والمريض، فيها التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللذيذ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات، وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. ده النوع الأولاني يا أخوانا من الرقية القولية التي تذكر بعد الإيه؟ بعد وقوع المرض لإزالته ورفعه. نعم حاضر. وما قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية فيه التصريح بأنها رقية فيستحب أن يقرأ بها على اللذيذ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات. النوع الثاني من أحاديث الرقية وهي الفعلية، وتشمل رقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه ولغيره، ورقية غيره له. كم نوع كده؟ ثلاثة. تشمل رقية النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره ورقية غيره له، دي اللي هي الرقية الايه؟ ها؟ الفعلية، يعني سيدنا النبي فعلها. الحديث الأول في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، به هي الضمير عائد على مين؟ قال صلى الله عليه وسلم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بدي سنة إيه؟ فعلية. رقى النبي صلى الله عليه وسلم المريض، إذا ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي بالمريض إليه. طيب في الصحيحين من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى، إذا اشتكى إيه معنى اشتكى؟ شعر بشيء من المرض، إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده. رجاء بركتها، رجاء بركتها. كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. نعم. أي نعم. ما هتيجي لنا إن شاء الله في التفصيل بقى. تفضل. لا ومعهم قل هو الله أحد، ولكن هذا من باب التغليب. تفضل. لا طيب قاعد علي تعريف الرقية الأول. أحسن. يبقى كل رقية أذكار وليس كل أذكار رقية. اطرحت مظبوط كده وانت الوقت حاضر. أيضا في مسلم من حديث أبي سعيد الأدعية ومس يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من التبرك. نعم تبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عند أهل السنة. شرك إلا إذا دل الدليل على المشروعي. أي نعم أي نعم. في مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم اشتكيت؟ قال نعم. جبريل يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم اشتكيت؟ قال نعم. قال من القائل هنا؟ قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ثاني قال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. دي أخوانا كل الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو أغلبها خاصة بموضوع الرقية. بعد ذلك وجه التعارض بين النصوص يرجأ إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.